بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الصلوات المسنونة: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا عند الحاجة إلى الماء، والمراد به هنا طلب إنزال المطر إلى الله سبحانه وتعالى عند الحاجة إليه. إذا قلت المياه وأجدبت الأرض، الناس بحاجة إلى المطر لشرابهم، وبحاجة إلى المطر لسقي أشجارهم وحروثهم، وبحاجة إلى المطر لسقي مواشيهم، وبحاجة إلى المطر لإنبات العشب والكلى والمراعي، فلا يستغنون عن المطر. ولهذا قال سبحانه: هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فلا يقدر على إنزال المطر إلا الله جل وعلا، هو الذي ينزله إذا شاء، وهو الذي يحبسه، وهو الذي يسوقه حيث يشاء سبحانه وتعالى. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه لبلد ميت. سقناه في الآية ولقد صرفناه بينهم، فلا يقدر على ذلك إلا الله جل وعلا. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث. قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فالعباد بحاجة إلى الله جل وعلا في كل شيء، وفي المطر خاصة، لأنه تتعلق به حياتهم وحياة أرضهم وحياة مواشيهم. والاستسقاء سنة نبوية، فقد استسقى موسى عليه السلام لقومه، استسقى سليمان، خرج يستسقي سليمان عليه السلام فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. فقال عليه السلام لقومه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. واستسقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، استسقى على المنبر في خطبة الجمعة، واستسقى صلى الله عليه وسلم يعني خرج بأصحابه إلى المصلى، إلى مصلى العيد وصلى بهم ركعتين ثم خطب ودعا الله سبحانه وتعالى وأمر بالاستغفار والتوبة، حث على الصدقة، فصار هذا سنة ماضية في أمته. كلما أجدبوا واحتاجوا إلى المطر فإنهم يتوبون إلى الله ويتقربون إليه، يتوبون إليه من ذنوبهم ويتقربون إليه بالصدقات على فقرائهم والصلاة والدعاء. فهذا هو الاستسقاء الذي فعله صلى الله عليه وسلم، واستسقى مرة ثالثة من غير خطبة ومن غير صلاة، وإنما رفع يديه فدعا الله سبحانه وتعالى وأصحابه يؤمنون على دعائه فسقاهم الله سبحانه وتعالى. والاستسقى ليس خاصا لأهل البلد، بل حتى المسافرون إذا احتاجوا إلى الماء والبوادي فإنهم يستسقون ويدعون الله سبحانه وتعالى ويظهرون له الضراعة، لأنه ما حبس عنهم إلا بسبب ذنوبهم، فيتوبون إلى الله ويستغفرونه. وكما هو سنة موسى وسليمان ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو سنة الأنبياء من قبل، فهود عليه السلام قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم فلا تتولوا مجرمين. نوح عليه السلام قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم يأمرون بالاستسقاء والاستغفار عند الحاجة إلى نزول المطر. نعم. ولذلك عقد المؤلفون في كتبهم بابا سمونه باب الاستسقاء، ليبينوا أحكامه وليبينوا أنه سنة ثابتة مستمرة كلما احتاج الناس إلى فعلها فعلوها. نعم. واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، هذا سبب الاستسقاء، إذا أجدبت الأرض بالنبات قحط المطر، يعني وتوقف المطر وقلت المياه في الآبار وفي الأودية وملازم المياه، فإنهم حينئذ يتوجهون إلى الله جل وعلا بالدعاء والاستغفار، والله قريب مجيب إذا صدق العباد في توبتهم ودعائهم، فإن الله قريب مجيب. نعم. وصفتها وأحكامها كعيد، صفة صلاة الاستسقاء كعيد، فهي ركعتان في وموضعها في مصلى العيد، وأحكامها من حيث التكبيرات مثل صلاة العيد سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيها كما يفعل في صلاة العيد. نعم. وهي والتي قبلها جماعة أفضل. وهي والتي قبلها صلاة الكسوف تفعل فرادى وتفعل جماعة، وفعلها جماعة أفضل، لأن الاجتماع اجتماع المسلمين ودعواتهم لها مكانة عند الله، وربما يكون فيهم من يستجيب الله دعاءه ويرحمه ويرحمه فيرحمهم برحمته، برحمة هذا أو هؤلاء الأشخاص. فالاجتماع فيه خير، ربما يغفر للجمع الكثير بسبب واحد منهم. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة. الإمام الذي هو ولي الأمر، ولي الأمر إذا رأى الحاجة في الناس فإنه يعظهم ويذكرهم ويأمرهم بالصدقة والتوبة والاستغفار، فإنه ما حبس المطر إلا بسبب ذنوبهم، ويعدهم يوما يخرجون فيه للاستسقاء. هكذا يبين لهم حاجة الناس إلى الاستسقاء وما ينبغي أن يفعلوه قبل الخروج، ويحدد لهم الوقت الذي يخرجون فيه. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة. وكان هذا إلى الآن وإلى عهد قريب، أن ولي الأمر يكتب نصيحة تقرأ في المساجد، يعظ الناس ويذكرهم بحاجتهم إلى الاستسقاء ويأمرهم بالتوبة والاستغفار. نعم. وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم. وخروج من المظالم إذا كان عندهم مظالم للعباد في نفس أو مال أو عرض، فإنهم يؤدون المظالم ويتخلصون منها حتى يجيب الله دعاءهم. نعم. والخروج من المظالم وترك التشاحن. نعم، لأن التشاحن سبب أيضا لرفع البركة، التشاحن بين الناس والتباغض والتقاطع وإعراض بعض المسلمين عن بعض، هذا يوجب نزع الرحمة من بينهم. نعم. وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، لأن الصيام عند الخروج إلى صلاة الاستسقاء أرجى في الدعاء، لأن الصائم دعاؤه مستجاب، وكذلك يتصدقون، يتصدقون على فقرائهم، يجودون عليهم من أجل أن يجود الله عليهم بالغيث. نعم. ويعدهم يوما يخرجون فيه، حدد لهم اليوم الذي يخرجون فيه من أجل أن يعتمدوا هذا ويخبروا بعضهم بعضا. نعم. ويخرج متواضعا متخشعا، ولا ينادى لها صلاة الاستسقاء، ما ينادى لها، لم يرد أنها ينادى لها ولا لصلاة العيد. نعم. ويخرج متواضعا متخشعا، يخرج المسلم ولا سيما الإمام يخرج متواضعا، يظهر الفقر لله عز وجل، فلا يظهر بزينته وبقوته وأبهته، بل يظهر الضعف والمسكنة لله عز وجل في الإمام وفي غيره من يخرجون لصلاة العيد، كلهم يخرجون متواضعين كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متخشعا متذللا لربه عز وجل، حتى أنهم قالوا أنه ما يلبس ثياب زينة، ما يلبس ثياب الزينة بل مثل ما يلبس للجمعة، بل يخرج بثياب البذلة إظهارا للافتقار إلى الله عز وجل. نعم. ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا. نعم. لا مطيبا. يتنظف لا بأس لأجل الاجتماع، لكن لا يتطيب ولا يتزين كما يخرج ويتطيب للجمعة، لأن هذا وقت حاجة وإظهار مسكنة وقر بين يدي الله سبحانه وتعالى. حتى ولو كان غنيا أو ملكا أو أميرا يقدر على التزين بالثياب والتجمل، فإنه الأولى ألا يفعل ذلك. نعم. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ يحث أهل الدين لأنهم أقرب إلى إجابة الدعوة، فيحث أهل الصلاح والعبادة والتقى على الخروج لأنهم أحرى بالإجابة. أهل الدين والصلاح والاستقامة فإنهم أحرى بقبول الدعاء. نعم. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ. والشيوخ كبار السن أيضا، كبار السن من المسلمين، لأنهم أحرى بقبول الدعاء، ولأنهم يظهرون ضعفهم وكبرهم حاجتهم. نعم. ومميزي الصبيان. وكذلك يخرجون بالمميزين من الصبيان، لأنهم ليس لهم ذنوب، فأحرى أن يكون دعاؤهم مستجابا. نعم. أما الذين دون التمييز فلا حاجة إلى إخراجهم. نعم. فيصلي ثم يخطب واحدة. السنة في العيد تقديم الصلاة، السنة في العيد تقديم الصلاة عكس الجمعة وتأخير الخطبة، هذا هو السنة التي عليها أكثر أهل العلم، تقديم صلاة ركعتين ثم يخطب بعدهما ويدعو الله عز وجل. نعم. فيصلي ثم يخطب واحدة، يخطب خطبة واحدة، وهذا مما تفارق في صلاة العيد صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة يشترط لها خطبتان كما سبق، صلاة العيد فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيها إلا خطبة واحدة. نعم. فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد. نعم، تكبير، يعني يفتتح الصلاة بالتكبيرات الزوائد، ويفتتح الخطبة أيضا بالتكبير مثل صلاة العيد، لأنه صلى الله عليه وسلم صنع في الاستسقاء كما صنع في صلاة العيد. نعم. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. يكثر في خطبته من الاستغفار، لأنهم ما منعوا القطر إلا بسبب الذنوب، فيكثر من الاستغفار، والحاضرون يؤمنون ويستغفرون معه، يكثر فيها من الاستغفار. وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار ليذكرهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، نعم، مثل قوله تعالى، قول نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. مثل قول هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. والآيات التي فيها الأمر بالاستغفار والتوبة. نعم. ويرفع يديه. نعم، في خطبة الجمعة، هذا مما تفارق فيه خطبة الاستسقاء خطبة الجمعة. خطبة الجمعة يدعو لكن لا يرفع يديه، رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة بدعة. أما رفعهما في خطبة الاستسقاء أو دعاء الاستسقاء، حتى في خطبة الجمعة إذا دعا للاستسقاء يرفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء. وظهورهما نحو السماء هذا ورد في الحديث، ولكن الصحيح أنه يبالغ في الرفع حتى يخيل إلى من يراه أنه قلب يديه من شدة الرفع. كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في دعاء الاستسقاء حتى يرى بياض أبطيه عليه الصلاة والسلام. نعم. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: اللهم أسقنا غيثا مغيثا. بعد قراءة الآيات التي فيها الاستغفار يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، ومنه: اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاجلا غير آجل، وإلى بقية الدعاء الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أحرى بالإجابة. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أحرى بالإجابة، وإذا كان لا يحفظه يدعو بغيره من طلب الغيث وطلب السقيا وإنزال المطر. نعم. ومنه: اللهم أسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا عاجلا غير آجل. نعم. وإن كثر المطر حتى خيف سنة قول: اللهم حوالينا ولا أمين. هذا الاستسقاء الذي سبق هو الاستسقاء. الاستسقاء إذا زادت الأمطار، إذا زادت الأمطار وخيف الضرر، فإنه يدعو الله بأن تنقشع وأن تستصحي السماء وأن يكون المطر خارج البنيان. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا. هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت الأمطار. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الجمعة والسماء صحو وهم مجدبون، فدخل أعرابي من باب المسجد فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله بالسقيا، فنشأت سحابة في الحال وتوسعت ثم رعدت ثم أمطرت، فخرجوا يمشون في السيل والمطر، واستمر المطر أسبوعا كاملا ما رأوا الشمس حتى خشوا من الغرق. فدخل هذا الأعرابي من نفس الباب الذي دخل منه في الأول، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فأقلعت وخرجوا يمشون في الشمس. هذا يسمى بالاستصحاء. نعم. وإن كثر المطر حتى خيف سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام. الضراب صغار المرتفعات، والآكام المرتفعات التي دون الجبل تسمى الربوة. نعم. اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية. بطون الأودية لأن بحاجة إلى الماء يتخزن في الأرض ويغذي الآبار. نعم. ومنابت الشجر. ومنابت الشجر لأنه الشجر بحاجة إلى السقيا، فيجنبها الله المباني. نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية. نعم، لأن كثرة المطر هذا من تحميل الناس ما لا يطيقون. نعم. كتاب الجنائز. نعم، بقي من أنواع الصلوات صلاة الجنازة، ولما كان لا بد من مقدمة في أحكام المريض وأحكام الميت إذا مات خرجت روحه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه، فإن هذا الباب يتضمن هذا كله، وكل مسلم بحاجة إلى معرفة هذا الباب، لأن الله جل وعلا حكم بالموت على كل حي. قال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت. والجنازة لها أحكام يبينها في هذا الكتاب، وهذا من فضائل هذا الدين الإسلامي، حيث إن المسلم له حرمة حيا وميتا، فيعتنى بجنازته ويدعى له ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويحمل ويدفن ولا يترك جيفة على وجه الأرض، كل هذا من العناية بالمسلم. فدين الإسلام دين كامل لحالة الحياة وحالة الموت. نعم. ترك الدواء أفضل. المريض إذا أصابه المرض لا مانع أنه يتعالج، لا مانع أنه يتعالج، فهو مباح، العلاج مباح، قوله صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فالذي أنزل الداء أنزل الدواء. فتداوي المريض مباح، ليس واجبا ولا مستحبا، وإنما هو مباح، إن فعله فلا حرج وإن تركه فلا إثم، هذا هو المباح. المباح ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هو مستوي الطرفين. ومن العلماء من يرى أن التداوي مستحب، ومنهم من يرى أنه واجب، لكن الذي عليه المذهب أنه مباح، أنه مباح وليس بواجب. هذه مسألة الدواء، لكن يكون الدواء بما أباح الله عز وجل، يكون بالأدوية المباحة التي يعرفها الأطباء، ويكون بالرقية بالقرآن والسنة والأدعية الشرعية، هكذا يكون العلاج. ولا يكون العلاج بما حرم الله من الشرك والذبح لغير الله والذهاب إلى الكهان والسحرة والمشعوذين والتداوي بالمواد المحرمة في الخمر أو غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تداووا بحرام. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، رواه البخاري. ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز التداوي بالمواد المحرمة والأدوية المحرمة. وأشد من ذلك الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والمنجمين، ثم يأمرونه بالشرك بالله، يذبح لغير الله، ويفعل أو يستغيث لغير الله، أو يذهب إلى القبور، إلى قبور الأولياء والأضرحة، ويطلب من الموتى أن يشفوا مريضه أو أن يشفيه الله. كل هذا شرك بالله عز وجل، شرك أكبر يخرج من الملة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز التداوي بالحرام من المواد أو من الأقوال والتعوذات والشعوذات، كل هذا أمر لا يجوز. هذا مسألة التداوي. مسألة ما يشرع في حق المريض، يشرع أن تزوره وتعوده، أن تعود المريض وتدعو له بالشفاء وتوسع عليه حاله، وتقول له: أنت الآن أحسن مما سبق، أنت الآن طيب، ويحثه على الصبر والاحتساب، ولكن لا يطيل الجلوس عنده لأن هذا يؤلمه أو يشق عليه، إلا إذا كان المريض يرغب أنه يقعد عنده يؤنسه. إذا كان يرغب فلا بأس، إذا كان إنه لا يعرف رغبة المريض فإنه يجلس عنده بقدر ما يسأله عن حاله، ويفتح له باب الأمل بالله عز وجل وحسن الظن بالله. فإن الكلام الطيب يوسع صدر المريض، خلاف الكلام القنوط واليأس فإنه يضيق على المريض. ولو رأيته في حال حرجة، رأيته في مرض شديد، فإنك تخفف عليه، تخفف عليه وطأة المرض، وتقول له: حسن الظن بالله، والله قريب مجيب، وكم من مريض شفاه الله، وتوسع عليه الأمر. هذا ما ينبغي. وكذلك لا تزوره كل يوم، إنما تزوره يوما بعد يوم، لا تكرر عليه الزيارة إلا إذا كان يرغب ذلك. كذلك تذكره بالوصية، تقول له: الوصية مستحبة، ولو أن الإنسان صحيح وقوي فالوصية مستحبة، ولا تقرب أجلا ولا تبعد أجلا. فنشير عليك أنك تكتب الوصية. والوصية على قسمين: وصية يجب كتابتها، وهي ما إذا كان عليه ديون للناس أو عنده أمانات أو ودايع غير مكتوبة وغير موثقة، أو للناس عنده أشياء ودعوها عنده، فيكتب ما له وما عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده. قال ابن عمر راوي الحديث رضي الله عنه: فما مضت علي ليلة إلا ووصيتي عندي. أما الوصية المستحبة فهي أن يوصي بشيء من ماله في سبيل البر والإحسان ليجري نفقه عليه بعد موته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية هذا يراد به الوقف، ويراد به الوصية التي تستمر تستثمر ويساعد منها الفقراء وتمول منها المشاريع الخيرية، هذا يجري أجرها على صاحبها بعد موته، فتأمره بالوصية. الوصية الواجبة والوصية المستحبة. نعم. وسن استعداد للموت. سنوا الاستعداد للموت، حتى لو انك صاحي وقوي ومعافى وشاب لا تأمن الموت. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من اللذات، يعني الموت، فإنكم لا تذكرونه في قليل إلا كثرة، ولا تذكرونه في كثير إلا قلله. فأكثر من ذكر الموت، وتوقع الموت في كل يوم، في كل يوم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فالإنسان لا يغتر بقوته أو بشبابه أو بعافيته، كم من معافى مات، وكم من مريض شفاه الله وعاش. الموت بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم نزول الموت، لا يعلم وقت نزول الموت إلا الله جل وعلا، لكنه متوقع في كل حالة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. العادة أن الذي تفر منه يكون وراك، لكن الموت تفر منه قدامك، فإنه ملاقيكم. ربما تكون أنت رايح لأمه، ربما تكون أنت رايح لأمه، يما يجي لمك وانت في مكانك، ولا أنت تروح لمك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فلا مخرج لك إلا بالاستعداد والتوبة والتهيؤ للموت في كل لحظة وفي كل حين. تكون على وهبة الاستعداد، تخرج من المظالم، مظالم العباد، تستبيح منهم، تؤدي إليهم حقوقهم، تسدد الديون التي عليك للناس، هكذا تكون مهيأ لنزول، تكون تائبا من الذنوب والمعاصي، ولا يأخذك الأمل فتؤمل ثم تهمل. هكذا يجب على المسلم. نعم. فتذكر الموت واجب على المسلم، ولا ينسى الموت. نعم. وسنة استعداد للموت وإكثار من استعداد. هو الكلام انك تدري انك تبي تموت، كلهم يدري، انه حتى البهائم تدري، البهائم تدري بالموت، ولذلك تنفر من الخطر. كلهم يدري بالموت، لكن الشأن بالاستعداد، استعد للموت. نعم. وسن استعداد للموت واكثار من ذكره. نعم. وعيادة مسلم غير مبتدع. يسن عيادة المريض، من حق المريض على إخوانه عيادته إذا مرض، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. هذا من حقوق المسلم على أخيه المسلم، تعوده لأجل تطمينه وتوسعة باله وتخفيف وطأة المرض عنه. نعم. وعيادة مسلم غير مبتدع، عيادة مسلم، أما الكافر فلا تعوده إلا إذا كانت، إذا كنت تقصد دعوته إلى التوبة والإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه أبا طالب وهو في الموت وأمره أن يقول لا إله إلا الله ليموت عليها ويتوب، ولكن كان عنده أشقياء من كفار قريش فقالوا له: أترغب عن دين عبد المطلب؟ فالنهاية قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك والعياذ بالله. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاده ودعاه إلى التوبة، فإذا كان القصد من عيادة المريض دعوته إلى التوبة هذا شيء، عيادة الكافر هذا شيء طيب. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما من اليهود وهو يحتضر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فقال أبوه اليهودي: أطع أبا القاسم. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم فاضت روحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: خذوا أخاكم وجهزوه. وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فإذا كانت عيادة المريض لأجل هذا الكافر هذا شيء طيب، أما المسلم فهذا حق له عليك أن تزوره وأن تعوده في المرض، إلا إذا كان مبتدعا بدعة شنيعة فإنك لا تعود، لأنه جاء في الآثار أنه لا تعود مرضاهم، لأن في هذا موافقة لهم على البدعة وإغراء لغيرهم من المبتدعة. نعم. وعيادة مسلم غير مبتدع. نعم. وتذكيره التوبة والوصية، هذا الغرض من الزيارة. نعم. فإذا نزل به، نزل، فإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه. إذا نزل به يعني نزل به الموت، ظهرت عليه علامات الموت، فإن الحاضر عنده يبل حلقه بالماء لأنه يصبح في يبس في حلقه فيبله بقطرات من الماء. نعم. فإذا نزل به سنة عاهد بل حلقه بماء أو شراب. نعم. وتندية شفتيه، لأن شفتيه تيبسان من شدة الألم فترطب بالماء، لأن هذا مما يسهل عليه الألم. نعم. وتندية شفتيه وتلقينه لا إله إلا الله مرة. هذا مهم، وهذا مهم أنك تلقنه لا إله إلا الله ليقولها ويموت عليها. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم، يعني المحتضرين، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فيموت عليها فيكون من أهل الجنة، فالحاضر عنده يلقنه إياها برفق حتى تكون آخر كلامه. نعم. وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولا يزاد على ثلاث، لأنه يعني ربما يضجر إذا كررت عليه يضجر، فأنت تتحين انتباهه فتقول لا إله إلا الله، ولا تقول قل، أن تقول لا إله إلا الله من أجل أنه يصدق، لأنه مسلم هو ما يحتاج تقول له قل. الرسول قال لأبي طالب قل، لأنه كافر، هذا مسلم يحتاج بس إلى تنبيه، أن تقول عنده لا إله إلا الله، فإذا قالها تسكت، فإن تكلم بعدها تعيد عليه برفق ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. نعم. ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق. نعم. وقراءة الفاتحة وياسين عنده، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة الفاتحة لم يرد فيها شيء فيما أعلم، أما ياسين ورد فيها حديث ضعيف لا يحتج به، فلا تسن القراءة عند الميت. نعم. وتوجيهه إلى القبلة. نعم، يستحب توجيهه إلى القبلة حالة الاحتضار، قوله صلى الله عليه وسلم الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. نعم. وإذا مات تغميض عينيه، سواء إذا خرجت روحه، فإنها تجحظ عيناه، فيرد جفنه على حدقة عينه ويغمض، لأن جحوظ عينيه فيه تشويه، ويدخله الهواء، يدخل أيضا الهواء في عينيه فيغمض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غمض أبا سلمة رضي الله عنه لما مات، أغمض الرسول صلى الله عليه وسلم عينيه، وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. نعم. وإذا مات تغميض عينيه وشد لحييه، إذا مات ينفتح فمه، ربما يكون مشوها ويدخله الهواء ويفسد الجسم، فيشد لحياه، لأن يضم فكه الأسفل إلى فكه الأعلى، ويوضع شيء يمسك الفك لا ينفتح. نعم. وتليين مفاصله، يديه ورجليه، لأنها تتصلب بالموت، ويعسر حينئذ تجهيزه، فتلين بأن تردد شيئا فشيئا حتى لا تتيبس. نعم. وخلع ثيابه، نعم، تخلع ثيابه ويغطى، ولا تترك عليه ثيابه، لأنه إذا تركت يفسد جسمه بالحرارة، فتنزع ثيابه ويسجى في ثوب يغطيه كله، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما مات سجي بثوب، لكن لم تنزع عنه ثيابه عليه الصلاة والسلام، لكن سجي بثوب ولا يترك مكشوفا. نعم. وخلع ثيابه وستره بثوب. نعم. ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، يوضع شيء مثقل على بطنه لئلا ينتفخ، لأن على ظهره، يكون على ظهره، ويوضع شيء، يعني يوضع على المغسل على ظهره، ثم يوضع شيء مثقل على بطنه لئلا ينتفخ. نعم. وجعله على سرير غسله، نعم، متوجها منحدرا نحو رجليه، يرفع رأسه، إذا وضع على سرير الغسل يرفع رأسه وصدره، فتكون رجلاه منحدرتين، من أجل أن يخرج ما يمكن خروجه من جوفه عن طريق دبره وذكره، عن طريق القبل والدبر، يخرج ما هو مستعد للخروج، ولا تبقى الفضلات فيه تخرج بعد تكفينه. نعم. وإسراع تجهيزه، نعم، يستحب الإسراع بتجهيزه مهما أمكن، ولا يترك، لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله، النبي صلى الله عليه وسلم قال عجلوا بالجنازة، فإن تك خيرا فإن تك صالحا فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. فيستحب الإسراع بتجهيز الجنازة وحملها إلا إذا دعت حاجة إلى تأخيرها، كحضور من يحضرها للصلاة عليها، أو وليها غائب يحضر ليتولاها، أو ليتثبت من وفاته إذا كان فيه اشتباه، لا يكون إغماء، لا يكون فيه إغماء فيتثبت من وفاته، أو يكون فيه جناية ومشتبه أنه مقتول بسم أو بشيء خفي، فيؤخر حتى يفحص عند الأطباء ويعرفون سبب وفاته إذا كان لأمر جنائي. نعم. وإسراع تجهيزه ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. يستحب بل يجب المبادرة بقضاء دينه إذا كان له تركة، يبادر بقضاء دينه لأجل أن يتخلص من دينه، لأن الميت مشغول بدينه بعد وفاته المرتهن، الميت مرتهن بدينه حتى يقضى عنه، فيبادر بتسديد دينه مهما أمكن من تركته. نعم. ويجب في نحو تفريق وصيته، وكذلك الوصية يبادر بتنفيذ وصيته لكن بعد قضاء الدين. أولا الدين سواء كان لله كالزكاة وصدقة الفطر والكفارة والنذر، أو كان للآدميين، فيبادر بالدين لأن ذمته مشغولة به حتى يقضى عنه فيبادر. ثم الوصية، قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، بعده الوصية. وإن كانت الوصية جاءت في الذكر في القرآن قبل الدين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، لأن الدين حق للآدميين أو حق لله جل وعلا وهو واجب عليه، خلاف الوصية فإنها مستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، فهي ذكرت في القرآن قبل الدين من باب التأكيد، من باب التأكيد لا من باب أنها تنفذ قبل الدين، كما دلت على ذلك السنة. ثم بعد ذلك الميراث، بعد تسديد الديون وتنفيذ الوصية يأتي الميراث على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. نعم. فصل. وإذا أخذ في غسله، يكفي نقف عندها. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. السؤال، هل الاتيان يراد به المجيء المعروف أم يدخل فيه الاتصال عليه عن طريق الهاتف أو عن طريق قناة فضائية؟ يشمل هذا، يشمل الذهاب إليه بالنفس أو الذهاب إليه بالسؤال من طريق وسائل الاتصال المعهودة الآن، فإنها مثل الذهاب إليه، تدخل في ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أناس في بعض محلات العطارة يقومون ببيع غروف وأوراق مكتوب بها أو مكتوبة بماء الزعفران المقروء فيه، هل يباح استعمالها؟ أنتم تعلمون حرص الناس على الدراهم وعلى تحصيل الدراهم، ومن ذلك ما ذكره السائل إنهم يبيعون الأوراق المكتوب عليها شيء من القرآن من أجل الحصول على المال، وهذا توسع لا ينبغي، إنما الرقية عند الحاجة. لا بأس أن يكتب القرآن على شيء طاهر من إناء أو صحن أو أوراق، ثم يغسل ويسقى المريض نحوه، هذا لا بأس به لأنه من الرقية، لكن هذا عند الحاجة. أما أن يتوسع في هذا فهذا لا ينبغي. لكن إذا تأكدت أن هذه الأوراق ليس فيها إلا القرآن فلا بأس أن تشتريها، إذا تأكدت أنها سليمة ليس فيها إلا القرآن فلا بأس أن تشتريها للحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر محقق كتاب أخصر المختصرات طريقة لتغميض عيني الميت إذا غفل عن إغماضه. يقول إذا غفل عن إغماض الميت، نعم، يقول فيمسك رجل بعضديه وآخر بإذهامي رجليه فإنها تغمض عيناه، هل هذا قول صحيح؟ والله ما أدري، أنا ما أعرف، ما أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في زماننا هذا المحقق ولا المعلق؟ صاحب كشف المخدرات، صاحب كشف المخدرات البعلي هو اللي ذكره، هو اللي ذكرها. نعم. هذه طريقة قديمة، إذن الله أعلم، ما أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في زماننا هذا ومع كثرة الفتن، فتن الشبهات والشهوات، هل يباح لنا تمني الموت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فيفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر العلماء إنه إذا خاف الفتنة فلا بأس أن يدعو على نفسه بالموت ليسلم من الفتنة، إذا خشي الفتنة التي على فيها خطرا على الدين والردة فإنه لا بأس. قال بعض العلماء لا بأس أن يدعو الله بالموت، يدعو على نفسه بالموت لأجل السلامة في دينه من الفتن. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كثر المطر في منطقة من المناطق والبلاد كلها تستسقي بأمر من ولي الأمر، فهل يصلي أهل هذه البلدة التي كثر فيها المطر مع المسلمين صلاة استسقاء ويدعون بدعاء الاستصحاء؟ ما هو الاستصحاء لا يصلى له صلاة استسقاء، هذا يدعى دعاء، مجرد دعاء، وإن صادف خطبة الجمعة فيدعى في خطبة الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما يصلى الاستسقاء من أجل الاستصحاء لا، ما يصلى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المأمومين بعد خطبة الاستسقاء يقفون رافعي أيديهم ويدعون طويلا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الدعاء توجه إلى القبلة، حول رداءه صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى القبلة ورفع يديه يدعو، والمسلمون فعلوا مثل فعله، قلبوا أرديتهم ورفعوا أيديهم ودعوا الله متوجهين إلى القبلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع دعاء الاستسقاء في دعاء القنوت سواء كان في رمضان أو في غيره، حيث إن بعض الأئمة يدعون في قنوت رمضان بطلب السقيا؟ هذا شيء لم يرد، هذا شيء لم يرد ولا نحدث شيئا من غير دليل، إنما دعاء الاستسقاء كما ذكرت لكم إما أن يكون في خطبة الجمعة، وإما أن يكون بعد صلاة الاستسقاء، وإما أن يدعو دعاء مجردا، أن يدعو دعاء مجردا ليس قبله صلاة وليس في خطبة جمعة، وإنما يدعو دعاء مجردا. أما الدعاء في القنوت فلا أعلم له أصلا، ولا نحدث شيئا لم يرد، فإن البدع تنشأ هكذا. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خرج الناس لصلاة الاستسقاء والمطر قد نزل أثناء خروجهم أو قبله، فماذا يصنعون؟ هل يصلون؟ إذا إيش؟ إذا خرج الناس لصلاة الاستسقاء والمطر قد نزل أثناء خروجهم أو قبله، فماذا يصنعون؟ هل يصلونها شكرا وطاعة لولي الأمر؟ لا، إذا نزل المطر انتهت الحاجة، لا يخرجون. إذا نزل قبل أن يخرجوا لا يخرجون، وكذلك إذا نزل قبل أن يصلوا إلى المصلى أيضا لا يصلون ولا يمضون إن حصل المقصود. أما إذا نزل المطر في أثناء الخطبة فيستمرون يكمل، لأن المطر نزل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، حتى كان المطر يتحادر من لحيته صلى الله عليه وسلم، واستمر حتى انتهى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند هطول الأمطار تسيل وتسير المياه في الشوارع فتختلط بمياه المجاري أكرمكم الله فيصيب ملابسنا ذلك، فهل نصلي في هذه الملابس؟ إذا كانت هذه المستنقعات فيها علامات النجاسة، الرائحة أو اللون أو الطعم، فهي نجسة، تغسلون ملابسك. أما إذا لم يظهر عليها شيء من علامات النجاسة فهي طاهرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في وصف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هل التعالج بالعلاجات المنتشرة في المستشفيات يخرج فاعله من 70,000؟ لا، التداوي غير مكروه. المكروه الكي، لأن الكي فيه استعمال النار، فيه تعذيب. أما العلاج بغير الكي فهو مباح، ليس مكروه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المريض من الأقارب وهو لا يصلي فهل تسن زيارته أم إنها لا تجوز لأن تارك الصلاة كافر؟ إن كانت زيارته لتذكيره بالتوبة لعله يتوب هذا شيء مطلوب، أما إذا كان للمؤانسة ولا يذكر بالتوبة هذا لا يجوز، هذا أشد من المبتدع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر المؤلف رحمه الله خطبة واحدة للاستسقاء وللعيد، وقد سئل فضيلتكم في الأسبوع الماضي عن العيد. لا، العيد له خطبتان، له خطبتان، أما الاستسقاء فله خطبة واحدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أصيب بمرض فقد وش السؤال اللي يقول؟ يقول ذكر المؤلف رحمه الله خطبة واحدة للاستسقاء وللعيد، وقد سئل فضيلتكم في الأسبوع الماضي أمن يخطب خطبة العيد خطبة واحدة، فذكرتم أن هذا من شذوذ بعض من يخالف، فما هو الحق في ذلك؟ نعم، هو كذلك، العيد له خطبتان لكنهما مستحبتان، والجمعة له خطبتان لكنهما شرطان لصحتها. في فرق بين خطبتي الجمعة خطبتي العيدين، الجمعة شرطان لصحة الجمعة، وأما خطبة العيدين فهما مستحبتان ليست واجبتين، لكن من خطب وعمل السنة يأتي بالخطبتين، يكمل السنة ولا يقصرها. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أصيب بمرض فقد به عقله وصار في غيبوبة وهو يعيش على الأجهزة الطبية في المستشفيات، فهل ترفع الأجهزة عنه بناء على أن علاج المريض مباح، أم تترك الأجهزة عليه حتى يموت أو يشفى؟ هذا صدر فيه قرار من المجمع الفقهي في مكة وقرار من هيئة كبار العلماء أنه إذا يؤس من حياته ولم يبقى إلا أنه يعيش على الأجهزة، ولو رفعت عنه مات فهذا ترفع عنه الأجهزة، لأنه لا فائدة من بقائها عنه. وأيضا الأجهزة فيه مرضى آخرون محتاجون إليها، فترفع الأجهزة عنه في هذه الحالة. نعم. تقول فضيلة الشيخ، ما هم من أجل أن الدواء مباح، من أجل أنه ما له نتيجة، بقاها عليه ما فيه نتيجة. نعم. ويعطلها على غيره. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بما أن الدواء مباح، فإذا قال الطبيب للمريض مثلا هذا النوع من الأكل يضر بصحتك، فهل يجب على المريض أن يترك ذلك الأكل؟ نعم، هذا من القابل بالأيدي إلى التهلكة، قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا قال لك الطبيب أن هذا الأكل أو هذا الشراب يسبب لك المرض ويزيده عليك، فلا يجوز لك تتناوله، لأنك بهذا تضر نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله وعيادة مسلم غير مبتدع، أريد من فضيلتكم ضابطا للمبتدع، لأنني أرى بعض الإخوان يحكمون على أشخاص بالبدعة وهم مبتدع. ضابط المبتدع هو كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ما يحتاج إلى بحث، نص الحديث نص. فالمبتدع هو الذي يعمل بالبدعة، والبدعة هي ما ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله يتقرب بها إلى الله. البدع إنما تكون في الدين، ما تكون في العادات، البدع في الدين، الدين كامل ولا يحتاج إلى أن أحد يزيد عليه، فمن زاد عليه فهو مبتدع. فلا يجوز للإنسان أن يحدث بدعة أو يعمل ببدعة أحدثها غيره، كل منهما مردود عمله عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمرضى الكفار إن ذلك كان قبل عزة الإسلام، ولكن بعد انتشار الإسلام وعزته فإنهم لا يعادون، هل هذا صحيح؟ يعني انتهت الدعوة إلى الله؟ الكلام ذا ما يقوله عالم، هذا كلام جاهل. يعني بعد عزة الإسلام انتهت الدعوة إلى الله؟ دعوة إلى الله مستمرة مع المرضى ومع الأصحاء مستمرة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، موعظة الحسنة، هذا ادعو إلى سبيل ربك إلى أن يعتز الإسلام، من جاب هالقيد هذا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التداوي بالرقية هل هو نافع لجميع الأمراض فيقتصر الإنسان عليه؟ نعم. التداوي بالرقية، نعم، هل هو نافع لجميع الأمراض فيقتصر الإنسان عليه؟ التداوي بالرقية نوع من أنواع العلاج، وهناك أدوية أنزلها الله، يعني خلقها الله، فيجمع المسلم بين الرقية وبين الأدوية، لا مانع من ذلك، ولا تنافي بينه، ولا يقتصر على الأدوية ويترك الرقية، أو يقتصر على الرقية ويترك الأدوية المباحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ذبح بعض المواشي وتقديم لحومها إلى بعض الشيوخ القراء فيقرؤون ويدعون الله لإنزال المطر، هل هذا يصادم السنة أم يدخل تحت الصدقة المستحبة عند الاستسقاء؟ هذول يدعون للحم، هم يدعون له، هذا من العبث. إذا كان صادق بيتصدق يذبح الذبيحة ويوزعها على الفقراء، يوزعها على الفقراء، فقراء البلد، ما يؤجر بها القراء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لم يذكر المؤلف رحمه الله حث الإمام على إخراج الزكاة، ونحن نعلم أن مانع الزكاة الصدقة، قال يحثهم على الصدقة، الصدقة تدخل فيها الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم، سماها الله صدقة، قال إنما الصدقات للفقراء، يعني الزكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام جامعنا لا يرفع يديه في صلاة الاستسقاء عند الدعاء ولا في خطبة الجمعة إذا استسقى، فهل المأموم يرفع يديه أم لا؟ هذا الإمام جاهل بالسنة، ولكن المأموم اللي ورد أنه يرفع يديه تبعا للإمام، لكن الإمام هذا يبين له، قال هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في دعاء الاستسقاء يرفع يديه ويبالغ حتى يرى بياض أبقيه في خطبة الجمعة وفي صلاة الاستسقاء بعد صلاة الاستسقاء، فينبه هذا الإمام. العجيب أن بعض المتعالمين الآن يظهرون أقوال من عندهم واجتهادات من عندهم، وأنا خاف أنهم على طول المدى يغيرون الدين كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب على الذي يخاف الله أن يعرف قدر نفسه ولا يحدث قولا لم يسبق إليه، حتى ولو كان عالما لا يحدث قولا لم يسبق إليه، فكيف إذا كان جاهلا أو متعالما؟ لأن هذا يسبب ضياع الدين، وأن تحل محله هذه الاجتهادات الخاطئة ويظنها الناس من الدين فيما بعد. نعم. ويكون هو الذي تحملها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا رجل من بريطانيا يقول إن ابنته الصغيرة مريضة وتحتاج. نعم. رجل من بريطانيا يقول إن ابنته الصغيرة مريضة وتحتاج إلى عملية، وقال الأطباء إنه لا بد من تركيب أنسجة وأوردة لهذه المريضة تؤخذ من الخنزير، وهي بحاجة ماسة لذلك، حيث إن عمليتها بعد يومين، فيسأل عن حكم هذا. هذا صدر في قرار من هيئة كبار العلماء أنه إذا لم يوجد إلا جزء من الخنزير ولو تركه يموت يخشى عليه من الموت، أن هذا للضرورة يجوز من باب الضرورة. أما إذا وجد بديل غير أجزاء الخنزير فلا يجوز هذا، إنما يجوز عند الضرورة القصوى إذا لم يوجد غيره ولو ترك يخشى عليه من الموت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتداول، وهذا أذكر أنه في صمام القلب، قالوا أن صمام القلب أحيانا يكون من جزء الخنزير، فقيل إذا توقف العلاج عليه ولو تركه يخشى عليه من الموت يجوز للضرورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتداول في الجوالات مقطع فيديو لشاب توفي ثم دفن ثم أخرج بعد ساعة وكان متفحما متغيرا لونه، وش اللي يخليهم يخرجونه؟ ما يجوز لهم يخرجونه بعد ما يدفن، هذا الحكم الشرعي. وأما الواقعة فلا أدري عنها، ربما أن الكذب كثر الكذب الآن، لكن ما يجوز نبش الميت بعد دفنه إلا لأمر لا بد منه. نعم. أما أنك تمشي وتبي تشوف وش حاله، هذا ما يجوز، حرام، مستورا في قبره وتروح تكشف ستره وتخرجه. نعم. وهل يجوز التداول لأجل من يدعي الوعظ والتذكير؟ يقول هل يجوز التداول لأجل من يدعي الوعظ والتذكير بهذا الأمر؟ التداوي؟ لا، تداول المقطع لأجل الوعظ. لا ما يجوز، هذا يجب أنه يتلف. ولا يروحون الناس يحفرون القبور، هالمتعالمين يروحون يحفرون القبور يذكرون الناس، لا، هذا يتلف ولا يتداول أبدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أكل طعام الكفار الذي صنع لأعيادهم

نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح الاستسقاء في قيام الليل؟ نعم. هل يباح الاستسقاء في قيام الليل؟ في قيام الليل؟ نعم. وش معنى يعني يدعو في, في, في, في السجود أو يدعو في القنوت قصده؟ الدعاء في السجود تدعو الله عز وجل بكل حوائجك وحوائج المسلمين في السجود، أما بالقنوت فلم يرد أنه يدعى دعاء الاستسقاء في القنوت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قلب الإمام رداءه واستقبل القبلة للدعاء في الاستسقاء، فهل يلزم المأمومين القيام للدعاء أم لهم أن يدعوا وهم جلوس؟ وش يقول يقرب رداءه جالس، يقوم ويقلب رداءه ويتوجه إلى القبلة ويدعو. نعم. وهو واقف، والدعاء من القائم أفضل من الدعاء من الجالس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مجموعة من الطالبات في إحدى المدارس يقولن إن عندهم مدرسة تنقل عن فضيلتكم هذا القول، وهو أن الاستماع إلى الأغاني أخف وأيسر من الاستماع إلى ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، لأن الاستماع إلى الأغاني مجرد معصية، وأما الاستماع للنشيد فهو بدعة، فهل هذا النقل عنكم صحيح؟ هذا غير صحيح، لكن الأناشيد من الأغاني، هي قسم من الأغاني، لأنه يقصد بها التطريب والتلحين، فهي قسم من الأغاني، حكمها واحد، حكمها حكم الأغاني. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.